التليفونات ترجعون لي ولا فرضنا الساحي وليد رحم الله والديكم. الغالين ارجعون لي ولا فلوا القلبك على راسي. هاي تحية وجبة تحية العيون أبو عمر السوداء وحي الله البسودة وهلو كلنا الحر. العيون محمد الدريمي احلى حماد الدريمي حي الله الاستاذ عجل فوق الراس والله عمر العساف العيون السوداء حي الله السوداء شاكر العبيد حي الله عبيد العيون العريس وهلا كل الهلا يا ابا ما تقدر تداوي وحقك تغطي